فهو إذا لم يأتي عن الصحابة ما يخالف الكتاب والسنة فهو دين على أنهم قالوا بهما. لا لا ما أقول ما أقول. الأصل عدم ذلك. نعم. أبدا أنا ما أحفظ مسألة أجمع عليها ما فيها نص أو قياس صحيح على نص. تدري وش السبب أنهم أحيانا يبون إجماع؟ علشان يسكتون الآخرين ما فيهم يخالفون. ولهذا أنا قلت لكم مرة أن الشيخ الإسلام أحيانا يعلق القول بالمسألة بشرط أن لا يكون فيها إجماع. هنا هذا وجه أن بعض الناس يجيب الإجماع علشان ما يبقى أحد يخالف. نعم وش تقولون في هذا؟ وقعت حادثة ما سبقت هذه الحادثة التي أجمعوا عليها لا بد أنهم بنوها على نص أو قياس. لبدا ما تلقى إلا مبنية على نص أو قياس. نعم هذه مبنية على أصل العموم. يقول لو وجد إنسان معلق بين السماء والأرض ما صح الصلاة. ها؟ لا هذه ما هي صحيح ما هي صحيحة. هي بعض العلماء قال لا تصح الصلاة في الأرجوحة لأنها غير ثابتة. الأرجوحة تعرفونها؟ ها؟ المرجيحة. تعرفون المرجيحة؟ طيب يقول مثلا الرجوح هذه إذا منك صرت واقف عند منتصفها مثلا قد تكون مستقرة، لكن إذا سجدت عند رأسها سجودك يكون عند رأسها، وين تروح؟ تهبط، فيه غير مستقرة فلا تصح الصلاة عليها. اي نعم اي فهم المسألة هذه خلافية ما هي مثبتة، يعني ما هي بشيء ثابت، ولا بد من الاستقرار في الصلاة. أما تجي على شيء ما تدي وأن تطيح ولا تستقر ما يصلح. وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في الدين والعلم، وأن الأصل الأول الكتاب والثاني السنة. والإجماع سبق لنا أن تعريفه في الاصطلاح اتفاق مجتهد الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام، اتفاق المجتهدين. وأما المقلدون فلا عبرة بوفاقهم وخلافهم لأنهم تبع لمن قلدوه. الأمة احترازا من اتفاق مجتهدي غير هذه الأمة فلا عبرة به. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لا حاجة إلى إجماعهم أو اختلافهم. العبرة الحجة في إيش؟ في ما أقره النبي عليه الصلاة والسلام أو قاله أو فعله. وسبق أن الإجماع الذي يمكن ضبطه ما كان في عهد السلف الصالح، أما بعدهم فقد انتشر الخلاف وكثر الخلاف وانتشرت الأمة فلا عبرة به. ثم قال فصل: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هم أي أهل السنة والجماعة مع هذه الأصول السابقة التي ذكرها في الفصل الذي قبل هذا، وهو اتباع آثار الرسول عليه الصلاة والسلام واتباع الخلفاء الراشدين واتباع إجماع المسلمين مع

تكلم في المجاز ان هذا منكر ما ينال هذا، لكن اذا قال للشخص نفسه افعل كذا او لا تفعل هو الذي يلحقه الضرر. لا، اما مساله فعل الشيء بنفسه بان يكره على فعل محرم، فهل نقول ان هذا الاكراه يباح له فعل المحرم كما اباح الله عز وجل الكفر للمكره وهو اعظم المحرمات، او يقال في هذا تفصيل؟ من العلماء من يقول انه هذا انه مبيح لعموم قوله الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، وانك يجوز لك عند الاكراه ان تقول القول المحرم او ان تفعل الفعل المحرم عند الاكراه، ولكن الصحيح التفصيل في هذا بان يقال اذا كان فعل هذا المكره يؤدي الى ضرر في الدين مو في نفسه في الدين فهذا لا يجوز، ولهذا أوجب الله الجهاد مع أن فيه عرضة لقتل النفس وإتلاف المال، فإذا كان فيه عرضة لخلل في الدين فإن الواجب على الإنسان أن يصبر كما ذكرت في المثال. الإمام أحمد لو قال في حال ذلك الإكراه إن القرآن مخلوق لكانت الأمة كلها تقول هكذا. هنا ها؟ لا أحد الناس لا بأس إذا أكرهوا على الشيء فإنه يسقط عليهم حكم، يسقط عنهم حكمه. نعم الأنبياء مأمورون بتبليغ الدعوة ولو تعرضوا، ولهذا يقتلون، لأن هذا يعتبر تكليفا شخصيا لا بد منه. نعم يجر في ايش؟ الظاهر يؤجر على ذلك، لكن الوجوب ما نوجب، فيؤجر على الامر ويؤجر على الصبر في الاذى. نعم كيف؟ لا، على كل حال هذا هو أحد العلل التي ذكرنا أنه يسقط عنه الوجوب، أن هذا قد يكون سببا لاستحسار غيره. فإذا علم أن هذا قد يكون ضررا لغيره فحينئذ قد نقول أن الأفضل أن تسكت حتى يكون مجال آخر. لا هذا له السكوت الآن ما هو على كل حال، السكوت ليس دليلا على أنها على أن الساكت راضي. يعني جاءت عنده مثلا يعني ما تعرضش لهذا الأمر لكن المعرض أمامه نعم يتكلم سيضر أو يضر غيره أيضا، وإن سكت أصبح إشماع في هذه المفتدى. يعني ما تقول له أحكم بهذا ولا إيش؟ موجود في مكان أو مكان يتحرر من هذا موجود وهذا لا يسكت في الغالب، يعني يجهر بالحق، فإن سكت أعتبر أن هذا. المهم هي القضية، أنا رأيت إنسانا مخلا بواجب أو فاعلا محرما، هل نقول إنه يجب عليك أن تذهب له وتقول ترى هذا منكر يجب أن تتركه وهذا واجب تركته يجب أن تفعله؟ نعم، ولكن عليه ضرره، وفي هذه الحال لا يجب عليه. والناس لا يستدلون بسقوطه على إباحته، يعني هذا العالم الذي سكت لا يستدل بسكوته على إباحة هذا الفعل الذي فعله الآخر، لأنهم يعرفون هذا الآخر جبار ربما يبطش به أو يعذبه أو ينكل به غيره، أيضا ربما يجمع إليهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بجريمته على زعمه. يعني أن هذا باطل، ولكن هم يعرفون أن هذا باطل، والناس الآن لا يستدل أحد بسكوت العلماء على المنكر أنه معروف إلا إنسان مجادل فقط، إن إنسان مجادل. ولهذا بعض المجادلين إذا قلت هذا حرام قال طيب وراء العلماء ما أنكروه، لماذا لم ينكره العلماء؟ هذا مو لازم، العلماء قد لا ينكرون إما للعجز أو للخوف أو لمراعاة أمور أخرى، الكلام على أن هذا منكر في دينه هو منكر سواء فعله أو لا.